إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب من الكتب التي رزقت قبولا وشرحت شروحا كثيرة، ونفع الله رب العالمين بها جما غفيرا. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يفتتح رسائله بالبسملة كما في الصحيحين من رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وقد استغنى الشيخ رحمه الله عن الخطبة في صدر الكتاب بقوله كتاب التوحيد، فبدأ بالبسملة ثم لم يأتي بخطبة بين يدي كتابه، وإنما قال كتاب التوحيد، فعلم بذلك أن هذا الكتاب مشتمل على مسائل التوحيد، على بيانه وبيان فضله وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر، وما ينافي كماله وهو الشرك الأصغر، وما يتصل بهذا. والتوحيد في اللغة جعل المتعدد واحدا. إذا اجتمع الناس في مجلس فقال أحدهم لو وحدنا الحديث، أي لو جعلنا هذا الحديث المتعدد حديثا واحدا، بأن يتكلم واحد ويستمع البقية. وأما التوحيد في الشرع فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد جعلك الشيء المتعدد واحدا، وهذا لا يمكن أن يكون بالنسبة لله رب العالمين، لأن وحدانيته تبارك وتعالى صفة ذات الله ليست بجعل جاعل، فالتوحيد تفعيل في النسبة. وأما في الشرع فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويسميان بتوحيد المعرفة والإثبات. والنوع الثالث توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد القصد والطلب. فمن أهل العلم من يجعل التوحيد نوعين: النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني هو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية. توحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد القصد والطلب، فإذا أقر العبد بأن الله منفرد بصفات الكمال، وأنه تعالى متفرد في ربوبيته، فإنه يلزم من ذلك أن يعبده وحده لا شريك له، لأنه هو المستحق للعبادة وحده. لذا قال جل وعلا مستدلا بالربوبية على الألوهية: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فكما أنه الرب الخالق وحده فهو المستحق للعبادة وحده، وإقرار العبد بأن الله جل وعلا هو المعبود وحده متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأنواع التوحيد متلازمة، وإنما تذكر هكذا أنواع من أجل التقريب تعليما. وأما إذا صح توحيد الربوبية فإنه يستلزم حتما توحيد القصد والطلب وتوحيد الأسماء والصفات، وكذا إذا صح توحيد الأسماء والصفات فإنه يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد القصد والطلب، وإذا صح توحيد القصد والطلب استلزم حتما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتصريف الكون وتدبيره إلى غير ذلك من أفعاله جل وعلا. والمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مقرين بهذا النوع لا ينكرون. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وعلى هذا فإن الذي يقول أنا أقر أن الله هو الخالق وأن الله هو الرزاق وأنه لا ينفع ولا يضر أحد شيئا إلا الله، فإنه لا يكون مؤمنا حتى يقر بأن الله هو المستحق للعبادة وحده. المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، كانوا يقولون في حجهم وتلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فكانوا يرون أن هذه الآلهة التي يعبدونها مخلوقة لله رب العالمين، كانوا يرون أنها مخلوقة خلقها الله رب العالمين وهو مالكها، كما يقرون بذلك في تلبيتهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما بعث الله رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم كما بعث المرسلين قبله للدعوة إلى توحيد العبادة كفروا به. والله جل وعلا أرسل المرسلين إلى الناس ليدعو الناس إلى توحيد العباد، وكل رسول كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا توحيد الربوبية وحده إذا أتى به الإنسان ولم يقر بتوحيد الألوهية ولم يصرف العبادة من ظاهر وباطن لله رب العالمين فإنه لا يغني شيئا. كثير من المسلمين يجتهدون مع الناس في إثبات وجود الخالق العظيم، وقد جعل الله رب العالمين الإقرار بوجوده فطرة مركوزة في النفس الإنسانية، ولكن كثيرا من الجهد يبذل لإثبات أن الله تبارك وتعالى موجود، ولم يجحد وجود الله تبارك وتعالى إلا طائفة قديمة هم الدهرية، قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وطائفة في العصر الحديث وهم الشيوعيون، فهؤلاء جحدوا وأنكروا وجود الخالق العظيم. وأما من سوى هاتين الطائفتين من الناس فإنهم يقرون بوجود الله رب العالمين، بل إن المشركين الكافرين كانوا يقرون فضلا على ذلك بأنه تعالى مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر. وهذا كله إذا لم يضف إليه توحيد القصد والطلب لم يغني شيئا. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن يؤمن العبد بما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيصف الله بما وصف به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، هذا توحيد المعرفة والإثبات، وهو نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد وقع ما وقع من الخلاف والنزاع في توحيد القصد والطلب في توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية وهو الذي لا يقبل الله عملا من العبد إلا به، هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وبين الله جل وعلا أنه لا يغفر لمن أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بدأ الشيخ الإمام رحمه الله كتاب التوحيد بقوله: باب قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في قوله جل وعلا ليعبدون للتعليل، فالغاية والحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة أصلها من الذل، تقول طريق معبد أي مذلل قد وطأته ووطأته الأقدام، هذا في اللغة. وأما العبادة المأمور بها شرعا فهي متضمنة مع الذل المحب، فلا بد من هذين القطبين: كمال ذل وكمال محبة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. فالعبادة جمعك بين الذل والمحبة، وكمال العبادة بكمال المحبة وكمال الذل لله جل وعلا. ومعلوم أن من خضع لإنسان ولم يحبه فإنه لا يكون له عابدا، وإذا أحبه ولم يخضع له لم يعد له عابدا. فلا بد من خضوع وذل، ولا بد من محبة وتعظيم للمعبود عز وجل. وقد عرف العبادة شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمورا هي من العبادة لله رب العالمين، لما بيّن بعضها تعجب الأصحاب من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نعم، وأنه إذا جعلها في حرام كان عليه وزر، أي فكذلك إذا جعلها في حلال كان له بها أجر. فكل أمر من الأمور خلصت فيه النية واستقام على ما جاء به خير البرية فهو عبادة لله رب العالمين. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هو عبادة لله رب العالمين. وهذا المعنى الشامل للعبادة في دين الإسلام العظيم يدلنا على أن دين الإسلام يشمل الحياة كلها بجميع حركاتها وسكناتها، وأن العبودية كوصف ذاتي للإنسان لا يمكن أن يخلص الإنسان منه في لحظة من ليل ولا نهار. قال الشيخ رحمه الله: باب قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فبدأ بهذه الآية العظيمة التي توضح المقصد من الخلق والغرض الذي لأجله خلق الله رب العالمين الإنس والجن، وهو عبادته وحده جل وعلا. ثم قال رحمه الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمة هاهنا طائفة من الناس، فكل طائفة من الناس كل أمة بعث الله إليها رسولا، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أنها هنا تفسيرية، واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأضرحة التي ينذر لها ويذبح لها من دون الله جل وعلا، أو متبوع وهم من خرج عن أمر الله وشرعه من العلماء فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، أو مطاع وهم الملوك الخارجون عن شرع الله عز وجل. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا كان هذا المعبود راضيا يقال له طاغوت، وإن لم يكن راضيا فإن عبادته من عبادة الطاغوت، لأنها تجاوز للحد، لكن لا يقال إنه طاغوت. فعيسى عليه السلام عبد من دون الله لكنه ليس براض، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد من دون الله، وعلي والحسن والحسين رضي الله عنه عبدوا من دون الله ولكنهم لا يرضون ذلك، بل كانوا يحذرون منه وينهون عنه، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسد الذريعة إليه، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إطرائه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وأن يبالغ في مدحه صلى الله عليه وسلم وهو أهل لكل مدح وثناء، ولكنه سد الذريعة المفضية إلى الشرك فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعبود إذا لم يكن راضيا فعبادته من عبادة الطاغوت ولا يقال له طاغوت، وأما إذا كان المعبود راضيا بعبادته فهو نفسه طاغوت. قال الشيخ رحمه الله: قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى هاهنا من القضاء الشرعي، قضى ربك أي أمر. وأول ما أمر الله به في هذه الآية الكريمة عبادته سبحانه وتعالى. وقضى ربك وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أي هلموا، أتل أي أقصوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، ألا تشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وعند الدارقطني والحاكم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذه الآيات وما فيها من الأحكام الشرعية التي من أعظمها الأمر بتوحيد الله جل وعلا لم تبدل، ولم يطرأ عليها نسخ ولا اعتراها تغيير، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوصى بكتاب. قال الشيخ رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وساق الحديث أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ. فقال: لبيك وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. المسائل الشرعية إذا سئل عنها العبد ولم يكن بها عالما فإنه يقول: الله ورسوله أعلم، فينسب العلم إلى عالمه. ولكن معاذ رضي الله عنه قال ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حضرته. وأما في المسائل الكونية فلا تقل الله ورسوله أعلم، وإنما قل الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. ففي المسائل الكونية وهي غيب كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العبد إذا لم يكن بها عالما: الله أعلم. في المسائل الشرعية يسوغ أن يقال: الله ورسوله أعلم في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يقال: الله أعلم. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه سأل من حضره من الصحابة عن آية فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه لما قال الصحابة: الله أعلم، وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. والذي يظهر أن عمر رضي الله عنه إنما غضب من قولهم الله أعلم خشية أن يكون ذلك استنكافا وكبرا عن قولي لا أدري. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلا تشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق العباد على الله، وهذا الحق حق أحقه الله تعالى وأوجبه على نفسه، إذ ليس هناك واجب ابتداء على الله جل وعلا، فالواجب على الله هو الذي أوجبه الله تعالى على نفسه، كما قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه بحق الله على العباد وحق العباد على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ وفيه استحباب بشارة الناس، وهذه البشارة التي سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس بها هي أن الله تعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذه البشارة إن وصلت للجاهل فقد لا يحسن فهمها ويعتمد على ذلك ويترك العمل، وإذا علم بها العالم فإنه يزداد عملا، لأن العبد الصالح إذا أنعم الله عليه بالنعم شكرها بمزيد من العمل، كما قال عز وجل عن مريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالعبد الصالح إذا بشر بفضل الله ورحمته يزداد من العمل الصالح ولا يعتمد على تلك البشارة تاركا للعمل، بخلاف الجاهل. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية في الصحيحين أن معاذ رضي الله عنه أخبر بذلك عند موته تأثما، أي خروجا من الإثم بكتم العلم، ولكنه أخبر خاصة أصحابه ومن حضر. وعادة الميت إذا احتضر أن يحضره خاصة أصحابه، وخاصة أصحاب معاذ رضي الله عنه من أهل العلم والفضل الذين لا يغترون بمثل هذه البشارة تاركين العمل، فأخبر بها على الوجه الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بذلك أهل العلم الذين حضروه، وقد بادر بذلك خروجا من إثم كتمان العلم رضي الله عنه. كتاب التوحيد من الكتب الجليلة التي نفع الله رب العالمين بها كثيرا من المسلمين، وحقق الله رب العالمين التوحيد في قلوبهم لما نظروا في آيات ذلك الكتاب التي سيقت فيه وأحاديثه وآثاره، وعرفوا الفوائد المستنبطة من الآيات والأحاديث. وقد توفر على شرح هذا الكتاب الجليل جمهرة غفيرة من علماء المسلمين، وممن شرح الكتاب العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف، فإما أن تكون سقطت من النساخ، وإما أن يكون المصنف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. كتاب التوحيد، الكتاب بمعنى المكتوب، مكتوب بالقلم أو بمعنى المجموع، من قولهم كتيبة وهي المجموعة من الخير. وأما التوحيد في اللغة فهو مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، وهو تفعيل في النسبة كما مر، لأن وحدانية الله تبارك وتعالى صفة ذات الله وليست بجعل جاعل. وأما التوحيد في الشرع فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت هذه الأنواع كلها في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، وهي إشارة إلى توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، إشارة إلى توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. القسم الأول من أقسام التوحيد توحيد الربوبي، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. فإفراده تعالى بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. وهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر، إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. وقال جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله، لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي. وأما ما ورد من إثبات خالق غير الله فقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: في المصورين أنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ما ورد من إثبات هذا الخلق لغير الله تبارك وتعالى فهذا ليس خلقا حقيقة وليس إيجادا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال. هذا وشيء آخر، وهو أنه ليس شاملا بل هو محصور بما يتمكن الإنسان منه، فهو محصور في دائرة ضيقة. فهذا لا ينافي قولك إفراد الله بالخلق. إفراد الله تعالى بالخلق والملك بأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقه، كما قال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض، وكما في قوله جل وعلا قل من بيده ملكوت كل شيء. وما ورد من إثبات الملكية لغير الله كقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وكما في قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحة، فهذا ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت يد غيره، وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف، فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيما يملك إلا على حسب ما أذن له فيه الشرع. فمثلا لو أراد إنسان ملك مالا أن يحرقه أو ملك حيوانا أن يعذبه فإنه حينئذ يقال له لا يجوز. وأما الله سبحانه وتعالى فهو يملك ذلك كله ملكا عاما شاملا. توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. وإفراد الله جل وعلا بالتدبير هو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده، كما قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وأما تدبير الإنسان فمحصور بما تحت يده ومحصور بما أذن له فيه شرعا. هذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا مقرين به، كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، ولم ينكر هذا النوع من التوحيد أحد معلوم من بني آدم، فلم يقل أحد من المخلوقين إن للعالم خالقين متساويين، فلم يجحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك إلا ما حصل من فرعون، فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة، فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجوده، وقال تعالى حكاية عنه فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غير، وهذه مكابرة من فرعون لأنه يعلم أن الرب غيره، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقد قال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظر فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولم ينكر ذلك فرعون على موسى عليه السلام، فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل. أنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس، فقالوا إنا للعالم خالقين هما الظلمة والنور، ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين، وهم يقولون إن النور خير من الظلمة لأن النور يخلق الخير ولأن الظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر، وأيضا فإن الظلمة عدم لا يضيء والنور وجود يضيء فهو أكمل في ذات. ويقولون أيضا يعني المجوسة بفرق ثالث، وهو أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة، وأما الظلمة فقد اختلفوا فيها هل هي قديمة أو محدثة على قولين. العقل يدل على أن الخالق للعالم واحد، قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك، إذ لا يرضى أن يشاركه أحد، وإذا استقل به فإنه يريد أيضا أمرا آخر وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه فيه أحد. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما صاحبه وإما أن يسيطر أحدهما على الآخر، فإن سيطر أحدهما على الآخر ثبتت الربوبية له، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية عنهما جميعا، لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربا. فالعقل نفسه كما أرشد إلى ذلك ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة يدل على أن الخالق للعالم إله واحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأن الأمر لو كان كذلك إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا هو النوع الأول، القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير. وهذا النوع لا يكفي وحده لكي يكون الرجل مسلما، لأن المشركين أتوا به وجحدوا توحيد الألوهية فلم يغن عنهم شيء. القسم الثاني توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العباد، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد. فتوحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بالعباد، المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده. والعبادة تطلق على شيئين، الأول التعبد بمعنى التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما، والثاني مما تطلق عليه العبادة المتعبد به، ومعناها حينئذ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا من حيث إطلاق العبادة على المتعبد به، فهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولكن العبادة أيضا تأتي بمعنى آخر، تأتي العبادة بمعنى التعبد، بمعنى التذلل لله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. على المعنى الثاني وهو المتعبد به تكون الصلاة عبادة، ففعل الصلاة عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة، والصلاة متعبد بها. إفراد الله تبارك وتعالى بهذا التوحيد وهو توحيد الألوهية معناه أن تكون عبدا لله وحده تفرده تعالى بالتذلل محبة وتعظيما وتعبده تعالى بما شرع. قال جل وعلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال تعالى الحمد لله رب العالمين. فوصفه سبحانه بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت الألوهية له، فهو الإله لأنه رب العالمين. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعبادة وحده. ومن السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلها تعبده، وهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا إمداد. فمن السفه أن يأتي الإنسان إلى قبر إنسان صار رمة يدعوه ويعبده، وهذا المقبور بحاجة إلى دعاء عابده، ولست بحاجة إلى أن تدعوه، فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره؟ هذا القسم وهو توحيد الألوهية كفر به وجحده أكثر الخلق، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ومع هذا فأتباع الرسل قلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. من العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون على توحيد الربوبية، كأنهم يخاطبون أقواما ينكرون وجود الرب جل وعلا، وإن كان يوجد من ينكر وجود الرب جل وعلا، لكن أكثر المسلمين إنما وقعوا في شرك العبادة، لم يقعوا في شرك الربوبية في الجملة، وإنما وقع من وقع منهم في شرك العباد. فينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حتى يخرج هؤلاء الذين يقولون إنهم مسلمون وما هم كذلك مما هم فيه، حتى يصيروا من الموحدين. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وهو يتضمن شيئين: الأول الإثبات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني نفي المماثلة، وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا لا في أسمائه ولا في صفاته، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدلت الآيات الكريمة على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين، وهي وإن اشتركت في أصل المعنى لكنها تختلف في حقيقة الحال. فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل، وتعطيله يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبت مع التشبيه فصار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين، لأنه أتى بالإثبات ونفي المماثلة. توحيد الأسماء والصفات هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثير، فمنهم من سلك مسلك التعطيل فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله وقد ضل، لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفي عن ربه تبارك وتعالى ما نفاه ربه تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، لا أن يعطل الله تبارك وتعالى من صفات كماله. والمنزه حقيقة هو الذي ينفى عنه صفات النقص والعيب، وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. فإذا قال إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لا يكون منزها لله، بل إنه يصم الله تبارك وتعالى بأعياب العيوب، ويصم كلامه تعالى بالتعمية والتضليل، لأن الله تعالى كرر ذلك في كلامه وأثبته: سميع بصير، عزيز حكيم، غفور رحيم. فإذا أثبته في كلامه وهو خال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقبح في كلامه عز وجل. ومن أولئك الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه، وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، إذ وصموه بالعيب والنقص، لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه، ومثلوا الله رب العالمين بخلقه. وإذا كان اقتران تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟ إذا كان اقتران تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟ هذا أعظم ما يكون جناية في حق الله عز وجل، وإن كان المعطلون أعظم جرما، لكن الكل لم يقدر الله حق قدره. فالواجب أن نؤمن بما وصف الله وسمى في كتابه وعلى لسان رسوله نفسه جل وعلا، نؤمن بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقاله غيره من أهل العلم. التحريف في النصوص والتعطيل في المعتقد والتكييف في الصفة والتمثيل في الصفة، إلا أنه أخص من التكييف، فكل ممثل مكيف ولا عكس. فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. والمقصود بالتحريف ها هنا التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات، لأنهم سموا أنفسهم أهل التأويل لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس حتى لا ينفروا منه. وحقيقة تأويلهم التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، فيقال لهم هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فليس تأويلا بالمعنى الذي تريدون لكنه تفسير، وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه. فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة فصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف، قد ضلوا وصاروا في طريق معاكس لطريق أهل السنة والجماعة، وعليه فلا يمكن أن يقال إنهم من أهل السنة والجماعة، لأن الإضافة تقتضي النسبة، فأهل السنة منتسبون للسنة لأنهم متمسكون به، وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف. وأيضا الجماعة في الأصل الاجتماع، وهم غير مجتمعين في آرائه، يعني أولئك المحرفة الذين أولوا وحرفوا هم غير مجتمعين في آرائه، في كتبهم تداخل وتناقض واضطراب، حتى إن بعضهم يضلل بعضا ويناقض الواحد منهم نفسه. وقد نقل ابن أبي العز في شرحه على الطحاوي عن الغزالي، وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام، كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطل، وأنهم ليسوا على بينة من أمره. وهذا هو الرازي، وهو من رؤسائهم، يقول نهاية أقدام العقول عقاب، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وأقرأ ولا يحيطون به علما، يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة به علما. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهم حيارى مضطربون ليسوا على يقين من أمره، وتجد من هداه الله الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال، يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات فيثبت، إذ لا أحد أعلم من الله بالله، ولا أصدق خبرا من الله، ولا أصح بيانا من بيان الله، كما قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم، وقال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديث. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخلق غاية البيان، الطريقة التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق بالله تعالى وبأسماء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على بصيرة، لأن عبادة من لم نعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا، فلا بد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تلتجئ إليه وتعبده حق عبادته. ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف أو التمثيل، لأنه إذا كان عاجزا عن تصور نفسه التي بين جنبيه فمن باب أولى أن يكون عاجزا عن تصور حقائق ما وصف الله تعالى به نفسه. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال بلما وكيف فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وكذا عليه أن يمنع نفسه من التفكير بالكيفية، وأن يقطع الطمع عن معرفة تلك الكيفية لأنه يفوض أمرها إلى الله، وأما المعنى فإنه يثبته، لأن الله تعالى كلمنا بالقرآن العظيم وهو عربي مبين وألفاظه لها معان، فكلمنا الله تبارك وتعالى بما له معنى، فنثبت لله ما أثبت لنفسه، نفهم المعنى ونفوض الكيفية. هذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيرا، وهذه حال السلف رحمهم الله. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق مالك برأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. في عصرنا هذا تجد من يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيلزم من هذا أن يكون الليل كله نازلا فيه ربنا تبارك وتعالى في السماء الدنيا، لأن الليل يمشي على جميع الأرض، فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. هذا الكلام الذي يقوله من يقوله في عصرنا هذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليه، ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله تعالى إما ابتداء أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقيض من يسأله عنه حتى يجيبه كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، وفيه: جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله يبينه بأحد الطرق الثلاثة: إما ابتداء، وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقيض من يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتي بيانه. الإجابة عن الإشكال في حديث النزول أن يقال: ما دام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيا فالنزول فيها محقق، وفي غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف، والله عز وجل ليس كمثله شيء. والحديث يدل على أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر، وفيه إرشاد إلى أفضلية هذا الوقت، وأنه على العبد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالسؤال والدعاء فيه، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولم يتمحلوا ولم يسألوا، وإنما علموا شرف ذلك الوقت فتوفروا على الدعاء والإنابة لله فيه. فعلينا أن نستسلم وأن نقول: سمعنا وأطعنا واتبعنا وآمنا، هذه وظيفتنا، لا نتجاوز الكتاب والسنة. وأسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا من الموحدين، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحيينا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودعا إليه ودل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.